والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. في هذه الآيات وما بعدها يقص الله جل وعلا علينا خبر الملائكة الذين أرسلهم الله جل وعلا لإهلاك قوم لوط ومرورهم على إبراهيم خليل الرحمن عليه أفضل الصلاة والسلام، وما دار بينهم وبين إبراهيم كما سيأتي ما حصل لقوم لوط، وما دار بين الرسل وبين نبي الله لوط عليه الصلاة والسلام. يقول الله جل وعلا ولقد جاءت رسلنا إبراهيم. ذهب رسل من الله جل وعلا من الملائكة، قيل ثلاثة وقيل ثمانية وقيل تسعة وقيل أحد عشر وقيل اثنى عشر من الملائكة، والمؤكد كما قال بعض المفسرين بأنهم ثلاثة وما زاد مشكوك فيه لأن أقل الجمع ثلاثة. والله جل وعلا جمع لفظ الرسل فقال رسلنا، أي أنهم ثلاثة فأكثر. وهؤلاء من الملائكة عليهم الصلاة والسلام أرسلهم الله لإهلاك قوم لوط لفعلهم الشنيع وردهم دعوة رسول الله لوط عليه الصلاة والسلام، إلا أنهم مروا بإبراهيم الخليل قبل أن يذهبوا إلى لوط. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم، ذهبت الرسل إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالبشرى، ذهبوا إليه بالبشرى، جاءته الرسل بالبشرى. ما هذه البشرى؟ قيل بأنه يولد له ولد اسمه إسحاق، ويكبر إسحاق في عهد في حياة أبويه، ويولد لإسحاق ولد اسمه يعقوب في حياة أبويه. وقيل البشرى في إهلاك قوم لوط، لأنهم عتوا وفسقوا، فكما شهد عليهم نبيهم لوط عليه الصلاة والسلام بأنهم أشر أهل الأرض وبأنهم أفسق أهل الأرض وأخبث أهل الأرض، فمثل هؤلاء يستبشر بهلاكهم وراحة البلاد منهم. هؤلاء الرسل من الملائكة عليهم الصلاة والسلام سلموا على إبراهيم، قالوا سلاما، فرد عليهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام بقوله سلام، قالوا سلاما، قال سلام. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام حياهم بأفضل مما حيوه به. ما وجه الفضل؟ الملائكة قالت سلاما، سلاما مصدر لفعل محذوف وتقديره نسلم سلاما، فرد عليهم إبراهيم بقوله سلام مبتدأ وخبره محذوف تقديره سلام عليكم. ما وجه الفضل؟ هم سلموا بجملة فعلية، وإبراهيم رد بجملة اسمية، والجملة الاسمية تدل على الثبوت والدوام، والجملة الفعلية تدل على التجدد والحدوث، فما رد عليهم به أفضل. وهكذا ينبغي لكل من سلم عليه أن يرد بأفضل مما سلم به عليه، لقوله جل وعلا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فإذا سلم عليك مسلم وقال السلام عليكم قل وعليكم السلام ورحمة الله، وإذا قال السلام عليكم ورحمة الله فقل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فترد بأفضل مما ألقي عليك استحبابا لا وجوبا، والوجوب في أن ترد بالمثل، فالسلام سنة ورده واجب. وهذه من الأشياء التي يعايا بها، فيقال شيء سنته أفضل من واجبه، السنة أفضل من الواجب، السلام إلقاؤه سنة ورده واجب، وإلقاؤه أفضل من رده. قالوا سلاما، قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. كرم الضيافة لخليل الرحمن. كان عليه الصلاة والسلام لا يحب أن يكره لا يحب أن يأكل طعامه إلا ومعه ضيف، وقد مضى عليه 15 يوما كما رؤيا لم يأته ضيف. فحينما جاءه هؤلاء الأضياف وجوه مسفرة على صورة شباب أخيار مظهرهم طيب ورائحتهم طيبة فرح بهم عليه الصلاة والسلام فرحا شديدا، لأنه في تشوق إلى الضيف وجاءه أضياف خيار. فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، يعني ما مضى إلا زمن يسير حتى جاء بعجل حنيذ. العجل هو الفتى من ولد البقر، وكانت تجارة ومال إبراهيم عليه السلام فيما رؤيا من البقر، والحنيذ هو المشوي على رضف الحصى المحمى. وجاء في آية أخرى بعجل سمين، فهو حنيذ سمين خيار ما يقدم للضيف. وجاء في مجموع الآيات التي ساقت وبينت كرم إبراهيم وضيافته لأضيافه بينت آداب الضيافة، وأنه يحسن الإسراع في قرى الضيف، وأن يقدم الإنسان من أفضل ما عنده، وأن يقدم الطعام للضيف ولا يأمر الضيف بالقيام إلى الطعام، فتقديم الطعام للضيف أولى بأن يقام الضيف للطعام، كما قال الله جل وعلا فقدمه إليهم، وفي آية أخرى فقربه. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم، هو عليه الصلاة والسلام لا يعلم بأنهم من الملائكة، وإنما رأى شبابا حسان الوجوه طيب الرائحة فأحبهم وسارع في إكرامهم عليه الصلاة والسلام، ولم يعلم أنهم من الملائكة، والملائكة من المعلوم أنهم لا يأكلون ولا همة لهم ولا شهوة لهم إلى الطعام حتى ولو جاءوا في صورة آدميين. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم، والملائكة جعلهم الله جل وعلا يأتون بصور شتى متعددة، وقد جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صور في حالات متعددة وصور أشخاص كثيرين، لذلك أنه جاء في صورة دحية الكلبي رجل من رجال العرب المعروفين، وجاء في صورة رجل مجهول، ورآه النبي صلى الله عليه وسلم على صورته التي خلقه الله عليها وله 600 جناح وقد سد الأفق. يقول الله جل وعلا فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم، لما رأى إبراهيم الخليل عليه السلام أن أيدي هؤلاء الضيوف لا تمتد إلى الطعام استنكر هذا، قدم لهم طعام شهي ومن مضيف كريم ويخدمهم بنفسه عليه الصلاة والسلام، فلما لا يتقدم لا يأكلون؟ ويروى أنهم قالوا له إنا لا نأكل طعاما إلا بثمن، قال وهذا له ثمن، قالوا وما ثمنه؟ قال تسمون الله في أوله وتحمدون الله في آخره. يقال فالتفت جبريل إلى من معه من الملائكة فقال حق لهذا أن يتخذه ربه خليلا. ألهمه الله جل وعلا حسن الإجابة لما تعذرت الملائكة أن تأكل من طعامه إلا بثمن، قال وهذا له ثمن، وما ثمنه؟ قال أن تسموا الله في أوله وتحمدوا الله في آخره. وقد ورد في الحديث إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. ويستحب أن يبدأ الإنسان أكله وشربه بسم الله جل وعلا، وأن ينتهي بحمد الله جل وعلا، فيبدأ ببسم الله وينتهي بالحمد لله. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه، لا تمتد إلى الطعام، والطعام مقدم وأذن بالأكل منه، نكرهم، أنكر حالهم، لما؟ وأوجس منهم خيفة، خشية أنهم جاءوا بشر. والعادة العربية القديمة على أن من أكل من طعام الشخص فإنه يأمن من شره، وإذا امتنع عن الأكل فإن صاحب الدار وصاحب الطعام يتخوف، لأنه حتى الآن لم يذق طعامه فيتخوف منه. فلذا إبراهيم عليه السلام لما رأى منهم التوقف عن الطعام أوجس منهم خيفة، خشية أن يكونوا جاءوا بشر. فلما رأوا ذلك منه أرادوا أن يطمئنوه، قالوا لا تخف، لا تتضايق ولا تضجر منا ولا يصبك الخوف، إنا أرسلنا إلى قوم لوط. فأخبروه عليهم الصلاة والسلام بأنهم ملائكة أرسلهم الله جل وعلا إلى قوم لوط، وامرأته قائمة، امرأته سارة وهي ابنة عمه، وكانت قاربت 100 سنة عمرها، فضحكت، وامرأته قائمة فضحكت وهو جالس، وهو قاعد مع أضيافه فضحكت. الضحك كما هو معروف انبساط في الوجه يدل على سرور في النفس، ينبسط الوجه لسرور في النفس، وأحيانا يعبر عن الضحك بالعجب، يقال يضحك منه يعني يعجب منه. ما المراد بهذا الضحك؟ قيل هو الضحك المعروف الذي هو انبساط في الوجه يدل على السرور. ومما ضحكت قيل من البشارة التي بشرت بها، وهي أنها تلد ويولد لابنها، وهذا بعيد لأن البشارة جاءت في ترتيب الآية عقب الضحك، ومعطوفة عليها بالفاء التي تدل على الترتيب، فلم تكن البشارة قبل الضحك وإنما البشارة جاءت بعد. إذن مما ضحكت قيل إنها كانت تقول لإبراهيم ادعو ابن أخيك لوط، لأن لوط عليه السلام هو ابن أخي إبراهيم، وهو الذي آمن بإبراهيم كما قال الله جل وعلا فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي. فقالت له ادعو ابن أخيك لأن العذاب سينزل بقومه فأخشى أن يصيبه معهم. فلما رأت الملائكة جاءت لعذاب قوم لوط سرت، لأنه حصل مصداق ما قالته وتوقعته، لأن الله يعذب الظالمين والفاسقين. فهي سرت بهذا، وقيل غير ذلك، سرورها لأمر آخر، وقيل معنى ضحكت كما قال بعض المفسرين بمعنى حاضت، أصابها الحيض وهي فوق 90 سنة. واستعمل التعبير بالحيض بالضحك عن الحيض في أشعار العرب وفي اللغة العربية، فمعنى فضحكت يعني حاضت. وبعد هذا يقول الله فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، فجاء الحيض مقدمة للبشارة حتى لا تستبعد البشارة. فالمرأة إذا كانت تحيض فهي حري بأن تلد وتحمل، وإذا انقطع حيضها انقطع الحمل، فجاء الحيض قبل البشارة حتى لا تستبعد هذه البشارة والولادة، لأنها استغربت كيف تلد وهي بنت 90 سنة وما فوق، وزوجها إبراهيم ابن 120 سنة أو 100 سنة أو في هذا الحدود والله أعلم. فقالت كيف ألد، استغربت هذا واستبعدت، فأخبرت بأنها لا تستبعد شيئا أمر الله جل وعلا به. فضحكت فبشرناها بإسحاق، بعد هذا الضحك الذي هو الاستبشار والسرور بهلاك الظالمين الفاسقين أو وجود الحيض، بشرناها بإسحاق. والبشارة هي الإخبار بخبر يظهر أثره على البشرة سرورا، بشرهم بمعنى أخبرهم خبرا يظهر أثره على بشرتهم، لأن الإنسان إذا بشر بأمر خير ظهر أثر ذلك على بشرته سرورا وانبساطا. فبشرناها بإسحاق بأن تلد ولدا اسمه إسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب. إسحاق يكبر ويولد له ولدا اسمه يعقوب في حياة أبويه إبراهيم وسارة، بشرت بالاثنين. فبشرناها بإسحاق، وإبراهيم عليه السلام ولد له ولدان إسماعيل وإسحاق، وإسماعيل هو أبو العرب. فبشرناها بإسحاق، والمراد العرب المستعربة. فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق ومن بعد إسحاق يعقوب. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في ولد إبراهيم الذبيح الذي رأى إبراهيم في المنام أنه يذبحه، فقال بعضهم إنه إسحاق وقال بعضهم إنه إسماعيل. وهذه الآية مما استدل بها من قال إن الذبيح هو إسماعيل لا إسحاق، لأن الذبيح رأى إبراهيم في المنام أنه يذبح ابنه وهو يدرج معه يمشي معه لم يكبر بعد، فلما بلغ معه السعي بدأ يمشي مع والده، رأى في المنام أنه يذبحه. وهذا إسحاق بشر بولده قبل أن يولد هو، قشر أبواه بولده قبل أن يولد، فكيف يؤمر بذبح ولد صغير يمشي معه وقد بشر من قبل بأنه يولد لهذا الولد؟ فهذه الآية دلالة على أن الذبيح هو إسماعيل عليهم الصلاة والسلام. فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، يعقوب الذي هو إسرائيل عليه السلام، وهو ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل، ويعقوب هو والد يوسف عليهم الصلاة والسلام. لما بشرت بهذه البشارة ماذا قالت؟ قالت يا ويلتا يا ويلتا، أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، أألد وقد بلغت سن اليأس، فهي عجوز وصلت 90 أو تجاوزت، وهذا بعلي زوجي، ويسمى الزوج بعل، والبعل هو المستعلي، والزوج له استعلاء على زوجته، يعني أمر ونهي. وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، يعني شيخ كبير لا يولد لمثله، بلغ 100 أو 120 سنة. إن هذا لشيء عجيب، هذا شيء غريب يتعجب منه. قالت الملائكة عليهم الصلاة والسلام لها، قالوا أتعجبين من أمر الله؟ الله جل وعلا إذا أراد أمرا إنما يقول له كن فيكون. يخرج من الصخرة ناقة عشراء، وحيضك قبل البشارة دليل على صدق هذه البشارة، إن كان المراد والله أعلم بالضحك هو الحيض. قالوا أتعجبين من أمر الله؟ لا عجب، فأمر الله جل وعلا ممكن أن يكون كل ما شاءه جل وعلا، لا يقال هذا خلاف العادة أو هذا غريب أو هذا لا يمكن أن يقع، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. رحمة الله، بشارة من الملائكة بأن رحمة الله على بيت إبراهيم، والبركة من الله جل وعلا على هذا البيت. ومن هذا نقول في التشهد الأخير، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، أهل بيت إبراهيم. وأخذ من هذه الآية أن الزوجة تعتبر من بيت زوجها، من أهل بيت زوجها، فأهل بيت الرجل زوجته وأولاده. إنه حميد، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. إنه أي الله جل وعلا حميد، بمعنى محمود، مستحق للحمد جل وعلا دائما وأبدا، مجيد ممجد يستحق الثناء لكرمه جل وعلا وجوده. إنه حميد مجيد، وحميد ومجيد اسمان. يقول الله جل وعلا فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. فلما ذهب عن إبراهيم الروع ذهب عنه الخوف وعلم أن هؤلاء ملائكة أخيار رسل من الله جل وعلا فاستبشر بهم بدل من خوفه الأول. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى من الملائكة جاءته البشرى بالأولاد بإسحاق وأن إسحاق لا ينقطع نسله بل يستمر يولد لإسحاق يعقوب ويستمر النسل بإذن الله وما أرسل رسول بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلا من ذريته وكل الأنبياء من بعد إبراهيم كلهم من ذرية إسحاق عليه الصلاة والسلام سوى محمد صلى الله عليه وسلم فهو من ذرية إسماعيل عليهم الصلاة والسلام. فلما ذهب عن إبراهيم الروع يعني الخوف والوجل وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط يجادل يستفهم يسأل كيف يهلكون وفيهم أناس صالحون قال أتهلكونهم وفيهم إن كان فيهم 50 رجلا صالحا قالوا لا قال 40 قالوا لا قال 30 قالوا لا لا نهلكهم إذا كان فيهم صالحون وتدرج معهم إلى أن قال إن كان فيهم 5 قالوا لا لا نهلكهم قال أرأيتم إن كان فيها رجل واحد أتهلكونهم قالوا لا قال إن فيها لوطا. كل هذا خوف على لوط عليه الصلاة والسلام من إبراهيم عليه السلام. قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته. يجادل عليه الصلاة والسلام شفقة على نبي الله ورسوله لوط عليه الصلاة والسلام. يجادلنا في قوم لوط يقول الله جل وعلا واصفا لإبراهيم بهذه الصفات الطيبة العزيزة الكريمة إن إبراهيم لحليم عنده حلم واسع الحلم أواه رجاع إلى الله جل وعلا منيب إلى ربه تائب إلى الله فهو موصوف بصفات فيها كمال بالنسبة لنوع البشر ولا تضاهي صفات الباري جل وعلا. فالله جل وعلا يوصف بأنه حليم ويوصف بأنه منيب جل وعلا لكن لا يقال إن صفات المخلوق تشبه صفات الخالق كما قال الله جل وعلا في سورة يوسف عن يوسف عليه السلام أنه قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فيوسف عليه السلام حفيظ عليم والله جل وعلا حفيظ عليم لكن لا يقال إن صفة يوسف كصفة الله جل وعلا أو أن صفة الله كصفة يوسف لا، وإنما علم المخلوق على قدره، وعلم الخالق جل وعلا على قدره يليق به، وسمع المخلوق على قدره، وسمع الخالق على قدره جل وعلا. فيوصف الرجل بأنه عالم، والله جل وعلا عالم، لكن علم المخلوق فيما أحاط به وعلمه، والله جل وعلا أحاط بكل شيء علما. ويوصف المخلوق بأنه سميع، والله جل وعلا سميع، لكن سمع المخلوق في حدوده وفي استطاعته، وسمع الله جل وعلا يليق بجلاله وعظمته، لا تخفى عليه خافية، يرى ويسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في ظلمة الليل، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وسع سمعه الأصوات جل وعلا، لا تخفى عليه خافية، وكما قالت عائشة رضي الله عنها لما جاءت خولة تشتكي على النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل من زوجها وهو الظهار، تقول عائشة رضي الله عنها: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، كانت عائشة معهم فتقول: يخفى علي بعض كلامها. عائشة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاءت خولة تشتكي أمرها وحال زوجها كيف ظاهر منها، فأنزل الله جل وعلا في الحال: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. وعائشة عندهم عند النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: يخفى علي بعض كلامها. وأنزل الله جل وعلا في الحال: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. فالله جل وعلا قد وسع سمعه الأصوات، لا تخفى عليه خافية، ولا يقال إنه لا يجوز أن يسمى المخلوق باسم من أسماء الله، لا، فهذا لا بأس به، لكن معلوم أنه ليس المعنى الذي يكون في هذا الاسم للمخلوق كالمعنى الذي لله جل وعلا. وكما قال الله جل وعلا: وقالت امرأة العزيز، والمراد عزيز مصر، والله جل وعلا هو العزيز، لكن عزة هذا المخلوق ليست كعزة الخالق. الله جل وعلا عزيز، له علو القدر وعلو القهر وعلو الذات، والمخلوق هذا عزيز بين قومه: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. قال الله جل وعلا: قالت الملائكة يا إبراهيم، يا إبراهيم أعرض عن هذا، لا تجادل، لا جدال ولا مراد في هذا الأمر، إنه قد جاء أمر ربك، جاء أمر الله جل وعلا بالعذاب فلا مرد له، لا تجادل في هذا، يا إبراهيم أعرض عن هذا، هذا الجدال وهذا السؤال والنقاش لا مجال له الآن، لأنه قد جاء أمر الله بتعذيبهم، فنحن أرسلنا لتعذيبهم، أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. أمر الله جل وعلا به، فلا راد لما أمر الله جل وعلا به أبدا. قال الله جل وعلا: ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب، وجاءه قومه يهرعون إليه، ومن قبل كانوا يعملون السيئات، قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. قالوا: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. في هذه الآيات بيان ذهاب رسل الله من الملائكة إلى لوط عليه السلام وجاءوه بصورة أضياف. يروى أنهم جاءوه وهو يعمل في أرض له خارج البلد، أو جاءوه في بيته، جاءوه في أرض له خارج البلد فقالوا له: ألا تقبل أن تضيفنا؟ قال: بلى، فهلموا معي. ويروى أن الله جل وعلا قال للملائكة: لا تهلكوا قوم لوط حتى يشهد عليهم نبيهم 4 شهادات. فإذا شهد باستحقاقهم للعذاب 4 مرات فأهلكوهم. قالت الملائكة للوط عليه السلام: ألا تضيفنا؟ قال: بلى، فهلموا. فمشى أمامهم، فمر بقوم من قومه فقالوا: ما هؤلاء يا لوط؟ وتكلموا وتغامزوا بأنهم سيذهبون إليهم. فقال عليه الصلاة والسلام معتذرا لهؤلاء الأضياف ومظهرا لهم بأنه قد يعجز عن الدفع عنهم من تسلط قومه، قال: ما الذي جاء بكم؟ والله إن قومي لأشر قوم على وجه الأرض. كأنه يقول: لما جئتم إلى هذه البلد؟ هذه بلد سيئة وأهلها أهل سوء، وأنا أخاف عليكم منهم، ما الذي ساقكم إليهم؟ يقال: فالتفت جبريل إلى من معه من الملائكة فقال: هذه واحدة، يعني شهادة من لوط على قومه. فلما مر بآخرين تغامزوا من قوم لوط، تغامزوا في أنهم سيذهبون إلى هؤلاء الشبان مع لوط. فالتفت لوط إلى أضيافه فقال: كيف جئتم؟ وما الذي جاء بكم؟ والله إن أهل هذه البلدة لأشر قوم على وجه الأرض. فقال جبريل عليه السلام، وهذه الثانية، ثم حصلت الثالثة ثم الرابعة كذلك. فذهب بهم لوط عليه السلام إلى بيته فدخل، فأدخلهم ليضيفهم. فحال وصولهم البيت جاء الأشرار كما قال الله جل وعلا يهرعون إليه مسرعين. ويروى أنه دخل بهم ولم يرهم أحد من الضيوف، لكن امرأته السيئة، امرأته الفاسقة، ذهبت إلى سقف بيتها ورفعت ثوبها وأظهرت الدخان كما ورد في بعض الروايات، إشعارا لقومها بأن عند لوط أضياف ليأتوا إليهم، فكانت مع قومها. فجاء القوم يهرعون إليه، فوقف لوط عليه الصلاة والسلام في الباب ماسكا له عن دخول القوم وهم يدفعونه من الخارج، وهو يدفعهم ويدفع الباب ويردمه من الداخل، وهم في حال صراع يريدون أن يدخلوا، وهو يخاطبهم عليه الصلاة والسلام بما قص الله جل وعلا. قال: وجاءه قومه يهرعون إليه. الهرع يدل على الإسراع بالمجي والمشي، كل يريد أن يغنم هذه الغنيمة في زعمهم، لأنهم ظنوا أن هؤلاء شبان فجاءوا لعمل اللواط بهم، لأنهم مردوا على هذا العمل وهو عمل خبيث سيء، وأول من فعله هم قوم لوط على لوط وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. واللواط علو الذكر على الذكر، ومن قبل كانوا يعملون السيئات. ما هذا أول صنيع لهم؟ بل هم مرضوا على العمل السيء. هم كانوا يعملون السيئات وواقعون في السيئات فيما بينهم وبين من أتاهم، وجاءوا مسرعين إلى لوط وأضيافه. قال يا قومي، يخاطبهم ويتحبب إليهم بقوله يا قومي، هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. لا تأتوا إلى هؤلاء الرجال. فهذه قذارة ونجاسة، وعليكم بما أحل الله لكم من الزوجات. فالزوجة حل لزوجها ويأتيها من مكان الحرث، من مكان الإنجاب، من الفرج لا من الدبر. هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، من الطهارة والبعد عن القذارة. وهذه جارية يأتي في اللسان العربي ذكر أفعل التفضيل بين أمرين، وإن لم يكن بينهما مفاضلة أو مقاربة في الفضل، لأن الأصل في اللغة مثلا أن يقال زيد أفضل من عمرو، فزيد وعمرو يستويان في الفضل، فيهما فضل لكن زيد أفضل، كلاهما فيه فضل لكن زيد أفضل، إذا قيل زيد أفضل من عمرو. وهنا قال هن أطهر لكم، يعني كأنه يفهم بادئ ذي بدء أن في هذا طهارة وفي هذا طهارة، لكن الزوجة أطهر، وليس الأمر مراد كذلك، وإنما هذا على غير باب أفعل التفضيل، وهذا جار في اللسان العربي ووارد في الكتاب والسنة، كما قال أبو سفيان ومن معه في موقعة بدر أعلهب، أو في موقعة أحد، في موقعة أحد لما قال أبو سفيان ومن معه أعلهب، قال الرسول عليه الصلاة والسلام ألا تجيبوه؟ قالوا ماذا نقول؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. وأعلى أفعل تفضيل، لكن لا يراد المقارنة بين علو الله جل وعلا وعلو صنمهم، فصنمهم لا علو له إطلاقا. وكذلك هنا يا قوم هؤلاء بناتي، والمراد بقوله بناتي يعني زوجاتكم، لأن النبي والرسول أب لقومه وبمنزلة الأب لقومه، ولا يكون المراد بناته من النسب، لأن للوط عليه السلام ابنتان فقط، ولا يليق به عليه الصلاة والسلام أن يعرض بناته على الكفرة، وإنما حولهم وأحالهم إلى نسائهم. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فاتقوا الله، لا تتعرضوا لأضيافي، لا تهينوني في أضيافي، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي. هؤلاء ضيفي وفي حمايتي، لا تخفروا ذمتي، لا تهينوني أمام أضيافي إن تفعلوا بهم فاحشة اللواط. أليس منكم رجل رشيد؟ ما فيكم رجل عنده رشد وصلاح واستقامة ينكر هذا الفعل المخزي منكم؟ أليس منكم رجل رشيد؟ قالوا، أجابوا لوطا عليه السلام، قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، ما لنا شهوة في النساء، وإنما شهوتنا في الرجال، وليس لنا ميل إلى النساء، وإنما ميلنا إلى الرجال. ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. تعرف من الذي نريده من هؤلاء الشبان؟ نريد أن نفعل بهم فاحشة اللواط. وإنك لتعلم ما نريد، قال عليه السلام معتذرا لأضيافه الذين حوله وهو يدافع عنهم أشد الدفاع، والملائكة ساكتون ولن يصلوا إليهم، لكن لحكمة يريدها الله جل وعلا. قال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. ليت لي بكم قوة، أو ليتني آوي إلى قبيلة كبيرة لها مهابة تشاركني الدفاع عن أضيافي. كأنه يقول: لو أن لي بكم استطاعة لقاتلتكم ومنعتكم عن أضيافي، أو لو أن لي قبيلة كبيرة تمنع عني. يقول عليه الصلاة والسلام فيما روي عنه أنه قال: إنه يأوي إلى ركن شديد، يرحم الله أخي لوط، إنه يأوي إلى ركن شديد وهو الله جل وعلا. ويقول عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله من نبي بعد لوط إلا في منعة من قومه، في منعة من قبيلته، يعني من خيار من كبار القبيلة، ويكون له قبيلة عظيمة تدافع عنه وإن كانوا كفارا، كما هيأ الله جل وعلا أبا طالب للدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر. قال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، يعني قبيلة كبيرة تدافع عني وتدافع عن أضيافي. قالوا: يا لوط. تكلمت الملائكة حينئذ لما رأت اعتذاره وقرب عجزه وإظهاره العجز عليه الصلاة والسلام عن الدفاع عنهم، تكلموا. قالوا: يا لوط، إنا رسل ربك لن يصلوا إليك. يا لوط، إنا رسل الله لن يصلوا إليك، لا يمكن أن يهينوك ولا يحقروك في أضيافك، ولن يمسونا لا نحن ولا أنت بسوء. يا لوط، إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، فاسر بأهلك. يروى أن جبريل عليه السلام لما رأى شدة المدافعة بينهم وبين قوم وبين لوط عليه السلام، استأذن ربه أن يعجل لهم شيئا من العقوبة قبل الموعد المحدد، فأذن الله جل وعلا له، فظهر جبريل عليه الصلاة والسلام في صورته كما خلقه الله، ومد طرف جناحه وضرب وجوههم فطمس أعينهم، وذهبوا يلتمسون لا يعرفون طريقا عميا، وذهبوا يتكلمون ويسبون لوط ويقولون: سنعدو عليك مرة أخرى. فطمس الله أعينهم وذهبوا، وقالت الملائكة للوط عليه السلام: فأسر بأهلك بقطع من الليل، يعني بجزء من الليل، وقيل في آخر الليل، يعني اذهب بهم في آخر الليل، اخرجوا من البلدة، ولا يلتفت منكم أحد. قد تسمعون أصواتا مزعجة إذا خرجتم في آخر الليل وأنتم في طريقكم، قد تسمعون أصواتا مزعجة فلا تلتفتون. لا يلتفت أحد إلا امرأتك. المرأة مستثنات بأنها سيصيبها ما أصابهم، لكن هل هي مستثنات من الأهل؟ أسري بأهلك بقطع من الليل إلا امرأتك لا تذهب معكم، أو لا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك فإنها ستلتفت. قولان للعلماء رحمهم الله، والمعنى واحد في أن العذاب واقع بها، سواء كانت مستثنات من الأهل أو مستثنات من عدم الالتفات. ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، فإنها ستلتفت لما تسمع، حينما تسمع الأصوات المزعجة تلتفت فيأتيها نصيبها من العذاب. إنه مصيبها ما أصابهم، حال بها ما سيحل بهم من العذاب، لأنها معهم في العقيدة، وإن كانت زوجة لوط عليه الصلاة والسلام. إنه مصيبها ما أصابهم، فاستبطأ لوط عليه السلام العذاب. متى؟ لأنه قلق من قومه وضاق بهم ذرعا. استبطأ ذلك فقالوا إن موعدهم الصبح. قال أريد أعجل من ذلك. قالوا أليس الصبح بقريب؟ هو قريب. إن موعدهم الصبح، موعد تعذيبهم الصبح. أليس الصبح بقريب؟ بل هو قريب، والاستفهام للتقرير. يقول الله جل وعلا فلما جاء أمرنا، وصل الموعد المحدد لهم وأمر الله جل وعلا بعذابهم، جعلنا عاليها سافلها، وكانت بما يروى سبع قرى، أكبرها سدوم قرى قوم لوط، سبع قرى أو ست أو أربع والله أعلم. جبريل عليه الصلاة والسلام مد طرف جناحه واقتلع القرى بكاملها السبع من أسفل الأرض السفلى، ورفعها إلى السماء بأمر الله جل وعلا، حتى سمعت الملائكة في السماء الدنيا نباح الكلاب وصياح الديكة، ولم ينكفئ لهم قدر، ولم يتغير شيء عما هم عليه. فلما وصلوا إلى السماء قلبها فجعلها كما أمر الله جل وعلا، فجعلنا عاليها سافلها، كان الأعلى قلبها فصار أسفل، وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. أرسل الله جل وعلا عليها الحجارة من طين، حجارة من سجيل، والسجيل هو الطين المتحجر كما ورد في آية أخرى، حجارة من طين. منضود بمعنى متتابع، بعضه بعد بعض مباشرة، مسومة عند ربك، يعني هذه الحجارة لا تشبه حجارة الأرض المعروفة، بل هي حجارة تتميز بعلامة، أو بمعنى مسومة بأن كل حجر مكتوب عليه اسم صاحبه. وهذه الحجارة قيل تتابعت عليهم بعد قلبهم، وقيل هذه الحجارة للشذاذ منهم، للذين لم يكونوا في هذه القرى خارج. فكان فيما روي الرجل من قوم لوط يتحدث مع الجماعة بعيدا عن قرى قوم لوط، يتحدث مع الجماعة فيأتيه حجره فينزل عليه بأمر الله فيهلك في مكانه بأمر الله جل وعلا. مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد، في هذا تخويف شديد، ما هي من الظالمين ممن ظلم إلى قيام الساعة، وفي هذا نذارة لكفار قريش الذين أنذرهم النبي صلى الله عليه وسلم وخوفهم فلم يستجيبوا، فأنذرهم الله جل وعلا بنزول الحجارة عليهم والعذاب من الله جل وعلا. ومعصية قوم لوط بعد مع شركهم بالله جل وعلا هي إتيان الرجال، وهي معصية عظمى ومن الكبائر، وقد قال عليه الصلاة والسلام من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. ولهذا قال كثير من العلماء بأن اللوطي وإن كان بكرا يعني لم يتزوج فإنه يرجم بالحجارة حتى الموت، أو يرمى من أعلى مكان شاهق في البلد كما فعل الله جل وعلا بقوم لوط، حتى وإن كان بكرا لم يتزوج، فهو أشد جرما وأفظع من الزنا والعياذ بالله. والله جل وعلا رتب عقوبة الزنا بالنسبة للبكر الذي لم يتزوج من قبل جلد 100 وتغريب عام، والسيب الرجم. وهؤلاء من أتى رجلا في دبره فحقه القتل. يقول عليه الصلاة والسلام: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. اقتلوا الفاعل والمفعول به إن كان موافق راضي، أما إذا كان مكره وممانع وأخذ رغم أنفه فليس له حق من العقوبة ولا يعتبر مجرما ما دام مرغما. وهي معصية شنيعة قذرة رتب الله جل وعلا عليها هذه العقوبة الشديدة في الدنيا مع ما أعد لمن فعلها في الدار الآخرة إن لم يتب. وأما من تاب فإن الله جل وعلا يتوب عليه، ومهما أتى العبد من ذنب وتاب إلى الله جل وعلا فإن الله يتوب عليه. فباب التوبة مفتوح، والتوبة تجب ما كان قبلها. الشرك بالله أعظم الذنوب، إذا تاب العبد منه تاب الله جل وعلا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.